يا منيمي إذ مدحت المصطفى وشدوت بالسناء وبالوفاء. يا منيمي إذ مدحت المصطفى وشدوت بالسناء. طرباً بأشواق المحبين لو ذبت شوك قلبي المتيم بحبي لئن تطرباً بأشواق المحبين. وصلى الله على ما قصدت غير رضا. لو كنت عن مدحي بأني مشرك فماذا تقول للأنصار في المدينة؟ لو كنت عن مدحي بأني مشرك فماذا تقول للأنصار في المدينة؟ قالوا طلع البدر علينا. كنت أن طلع البدر علينا سكن الأنس في ليالينا. كنت أن طلع بأشواق المحبين. لو ذبت شوك قلبي المتيم بحبي. حبي لهن تطربا بأشواق المحبين. وصلى الله على صلاة بالله وحاز به المدد فمثل خير الخلق يدا أحد إلا وبه سعدا فإذاك مددت إليه يدي وبذلك كنت من السعدا مثل خير الخلق يدا أحد إلا وبه سعدا فإذاك مددت إليه يدي وبذلك كنت من السعدا إني بالعسر وباليسر بحماه ألوذ مدى العمر وأقول أغثني يا مخري وأنلني منك مخفيك ندى ممد لخير الخلق يدا أحد إلا وبه سعدا لك تهدى يا سامي القدر ولآلك وصحب الغر ما أبدى الطائر توريدا فمثل لخير الخلق يدا أحد إلا وبه سعيدا ربه إن منايا أن تستقيم خطايا ربه إن منايا أن تستقيم خطايا ثم سيرا نارا ونورا يا رب يا رب ربه إن منايا ما خطايا ربه إن منايا أن تستقيم خطايا ثم سيرا نارا ونورا يا رب يا رب كيف يا رب يا رحمن عن القرآن ما أسعد الإنسان إن عاش للقرآن. أيا صديقي فذا طريقي، أيا صديقي فذا طريقي، أيا إلى الإيمان، أيا إلى الإيمان. ربه إن منايا أن تستغفر خطايا، ربه إن منايا أن تستغفر خطايا ثم يصير محمد صفوة الباري وخيرة محمد طهير من سائر التهم. يا مولاي صل وسلم دائما ابدا كل وقت وأحياني. صوت منا يشرح الخاطي الله الله تغل فيه كل أحزاني. يا فاتح الباب يا فاطير أصلح قصودي معشاني، أصلح قصودي معشاني. لم تودي يا رب لا وافي يا غاية القصد والشاني. يا إمام الرشد يا سلمي.

السلام عليك زين الأنبياء.